السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في المرات السابقة من المبادئ والمقدمات لعلم أصول الفقه، وبدأنا في مباحث الحكم، وذكرنا تعريف الحكم عند الأصوليين، وأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وشرحنا هذا التعريف، والآن نقوم يعني بكتابة ملخص لهذا الشرح. فبين قوسين كلام نقول السطر: خطاب الله، الخطاب هو الكلام الموجه للإفهام، الخطاب هو الكلام الموجه للإفهام، والمراد هنا خطابه تعالى مباشرة وهو القرآن، أو بالواسطة وهو السنة والإجماع وسائر الأدلة الشرعية المتعلق أي المرتبط بأفعال المكلفين. المكلفون جمع مكلف، وهو البالغ العاقل. المكلفون جمع مكلف وهو البالغ العاقل، والأعمال تشمل، طبعا احنا قلنا مرة فاتت ان الحكم بيشمل أعمال المكلفين اللي هي الأقوال والإيه والأفعال والطرق، فهنا المراد إيه؟ العمل الشامل. فنقول فالأعمال تشمل القول بالنسبة للأدلة، يعني مش مهم، يعني ممكن لو حد عاوز يكتب دليل حاجة إيه تذكره، أهم حاجة يبقى فاهم من المراد هنا الأقوال والإيه والأفعال والطرق. القول زي ما ذكرنا إنه يسمى أيضا إيه، يسمى عمل، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون باللسان لكن يسمى إيه، يسمى عمل. وكذلك في الأحاديث، يعني مثل مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل والصالح أحب فيهن إلى الله من عشر ذي الحجة. وقال بعد ذلك: فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وهذه الأشياء إيه؟ ذكر باللسان لكنها عمل صالح. وكذلك في الحديث الآخر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضربوا أعناقهم وضربوا أعناقكم ذكر الله. فهذا إيه؟ هل أنبئكم بخير أعمالكم، فذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير مع أنها إيه؟ أقوال باللسان، إلا أنها تسمى عمل. يبقى تشمل القول والفعل اللي هو هنا بقى فعل الجوارح، وهذا طبعا واضح لا يحتاج إلى استدلال، والترك. وكذلك ذكرنا أمثلة في أن الترك عمل، كما في قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا الاتخاذ اللي هو يعني ترك الإيه القرآن، فهذا نوع من العمل، وهو المعبر عنه هنا بالإيه بالاتخاذ. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فترك التناهي عن المنكر قال عنه تبارك وتعالى: لبئس ما كانوا إيه يفعلون، أي من تركهم التناهي عن المنكر. طبعا كذلك يعني في آيات كثيرة، كل الآيات اللي أتت في ثواب أهل الجنة وعقوبة أهل النار أتت مرتبطة بالعمل. فأهل الجنة يقال لهم إيه: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. مش المراد العمل هنا أنه الأفعال فقط، لكن الأفعال والإيه والتروك، بدليل بداية الآية: إن المتقين في جنات ونعيم. في الآية اللي هي في الطور واللي في المرسلات: إن المتقين في ظلال وإيه وعيون. طب المتقون اللي هم إيه؟ إيه التقوى؟ فعل الأمر واجتناب الإيه النهي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يقال هذا لمن؟ للمتقين. يبقى بما عملكم بهذه التقوى التي هي فعل الأمر وترك الإيه النواهي، كما أنه يقال في الكفار أيضا اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. طب كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيتركوا الأمر ويفعلوا إيه؟ أنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم إيه؟ مسكين، يعني كنا بنترك هذه الأشياء، فهذا الذي سلككم في سقر بالإضافة لإيه؟ لعبادة الطواغيت. كما أن أهل التوحيد أخذ الله عليهم بقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهذا نوع من الترك وهو أعظم الطرق. فكما أن عبادة الله سبحانه وتعالى أعظم الأوامر، فإن اجتناب عبادة الطاغوت من أعظم الطرق. طيب إذن أعمال المكلفين يعني الأقوال والإيه أفعال المكلفين تشمل الفعل والقول والترك. وخرج بذلك خطابه المتعلق بغير أعمال المكلفين، خطابه المتعلق بذاته تعالى أو خلقه الجمادات أو خلقه المكلفين إلى غير ذلك، يعني أي خطاب في القرآن أو في السنة لكنه ليس مرتبط بفعل المكلف فهذا خارج من التعريف. بالاقتضاء، حول الصدق بالاقتضاء أي الطلب، خطاب مشتمل على إيه؟ على طلب، وهو إما طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الإلزام وهو الإيجاب، وإما أن يكون على سبيل الترجيح وهو الندب. وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام وهو التحريم، وإما أن يكون على سبيل الترجيح وإما أن يكون على سبيل الترجيح وهو الكراهة. أو السطر أو التخيير أي التسوية بين الفعل والترك وهي الإباحة. طيب أو الوضع أي ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. طيب ده الجزء اللي احنا انتهينا منه المرة اللي فاتت وده ملخص بتاعه. نكمل اليوم شئت الله تعالى في يعني ملاحظة الفرق بين تعريف الحكم عند الأصوليين وتعريف الحكم عند الفقهاء. يعني عند الأصوليين عرفوا الحكم بأنه نفس خطاب الله، احنا قلنا في تعريف ايه الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الفقهاء لما بيعرفوا يعني الحكم لا يعرفوه بأنه نفس خطاب الله، لكن يعرفوه بأثر الحكم وليس حقيقة الحكم. يبقى إذن الأصولين عرفوا الحكم باعتبار حقيقته وهو نص أو أمر من الله سبحانه وتعالى أو نص من السنة أو إجماع وهكذا، فأصبح الحكم عند الأصوليين هو نفس الدليل. ليه؟ لأن ولا تقربوا الزنا، هذه الآية بهذا النص هكذا تسمى حكم عند الايه الاصوليين. وفي نفس الوقت هذا نص على تحريم الزنا. فالاصوليين عرفوا الحكم بحقيقته وانه خطاب الله تبارك وتعالى، فنفس النص هو الحكم وهو نفسه ايضا الايه الدليل. الفقهاء عرفوا الحكم باثاره او بثمرته، يعني قالوا ان خطاب الله تبارك وتعالى اللي هو واقيموا الصلاة ده ايجاب، واثره الوجوب، فالوجوب يسمى حكم عند الايه الفقهاء. طيب، والمطلوب ايجاده هو الواجب وهذا الثمرة. لذلك ممكن الفقيه يقول مثلا والله الاحكام الخمسة، ما يقولش الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة، لكن يقول الاحكام الخمسة اللي هي الايه الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة. يعني الندب هيفضل معانا عند الاصولي زي عند الفقيه، والكراهة عند الاصولي زي عند الفقيه، لكن الايجاب عند الاصولي ده الحكم، والوجوب عند الفقيه هو الحكم، التحريم عند الاصولي هو الحكم، والحرمة هي الحكم عند الايه الفقيه. الفقيه قد يعرف الحكم بثمرته او بالمراد ايجاده او المراد تركه، فيقول الاحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا نوع من تعريف الحكم ايه بثمرته النهائية او بما طلب الشارع ايجابه او فعله، او بما طلب الشارع الكفة عنه، او خير فيه المكلف بين الفعل والايه والترك. وهذا التعريف صار عليه الامام الجويني في الورقات، ما جراش على طريقة الاصوليين ولا ذكر تعريف الاصوليين للاحكام الخمسة، وانما تجد في الورقات انه قال والاحكام خمسة وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. طبعا بالنسبة لأي واحد فينا هو اللي يهمه في النهاية هذا التعريف الذي صار عليه الايه الفقهاء، هو عارف الواجب، والواجب ده هو اللي يثاب فاعله ويعاقب ايه تاركه، والمحرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه الى اخره. فالذي مشى عليه امام الجويني بهذه الصورة المبسطة هو الذي يفيد المكلف في نهاية الامر، ولذلك بعض الاصوليين ايضا صار على طريقة الفقهاء. لكن احنا كده نبقى عرفنا في علم اصول الفقه، او معظم الاصوليين بيعتبروا الصواب ان تعرف الشيء بحقيقته، اما الثمرة والاثر وهذه الاشياء فهذا من عمل الفقهاء او من شغل الفقهاء. اذا عرفنا الفرق بين تعريف الاصوليين للحكم وانه ايه نفس خطاب الله، اما الفقهاء فعرفوا الحكم باثره او بثمرته، او بمعنى الشيء الذي اراد الله تبارك وتعالى من المكلف ان يفعله او يتركه. طيب، نكتب الفرق بين تعريف الاصوليين للحكم وتعريف الفقهاء. تعرف الاصوليون الحكم بحقيقته، وهي انه خطاب الله، فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا النص نفسه هو الحكم، هذا النص نفسه هو الحكم. أما الفقهاء فعرفوا الحكم بآثاره، فهو عندهم أثر خطاب الله، فالإيجاب مثلا أثره في فعل المكلف الوجوب، فأقسام الحكم عند الفقهاء الوجوب والندب والحرمة والكراهة، والحرمة والكراهة والإباحة. طبعا عند الأصوليين قلنا الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فهنا ظهر الفرق بين الحقيقة والأثر في التحريم والحرمة وفي الإيجاب والوجوب. الوجوب أثر والإيجاب خطاب الله، أما الوجوب فهو أثر خطاب الله، التحريم خطاب الله اللي هو الطالب الكف على وجه الإلزام، وأثره هو الحرمة. بالنسبة بالنسبة لفعل الايه المكلف، او يعرفونه تبع الفقهاء برضه، او يعرفونه بالثمرة او بالمطلوب ايجاده او تركه، فيقولون الاحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ممكن تلاقي الفاظ مترادفة، يعني تلاقي مثلا الايه المباح اللي هو الجائز اللي هو الحلال، ممكن تلاقي المندوب اللي هو الايه مستحب او النفع وهكذا يعني. طيب اخر حاجة في الحتة دي، فيلاحظ ان الحكم عند الاصوليين هو نفسه الدليل، هو نفسه الدليل. ليه؟ لان الاصولي جعل الحكم هو خطاب الله، وهي الادله هي خطاب الله سبحانه وتعالى، فالحكم عند الاصوليين هو نفسه الايه الدليل. اما عند الفقهاء فهو اثر هذا الدليل او ثمرته، فهو اثر هذا الدليل او ثمرته. ماشي، انتهينا كده. يبقى إذن بذلك تم تعريف الحكم، وأنه خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، وبينا الفرق بين تعريف الأصوليين وبين تعريف الفقهاء. فنأتي بعد ذلك إلى أقسام الحكم عند الأصوليين. أقسام الحكم عند الأصوليين، ده عنوان موضوع جديد. لما نتأمل التعريف اللي ذكرناه، احنا قلنا أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نفس هذا التعريف، كأننا هنفصل كلمة الوضع لوحده هتبقى قسم، والاقتضاء والتخيير هتبقى ايه قسم. الاقتضاء والتخيير اللي فيها الأحكام الخمسة، الإيجاب والندب والحرمة والتحريم والكراهة والإباحة. الوضع ده هو اللي فيه السبب والشرط والمانع، لأن لما لخصنا من شوية قلنا إن كلمة بالوضع ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. يبقى احنا بعد ما ذكرنا الحكم هو شامل الاشياء الثلاثه اللي هي الاقتضاء والتخير والوضع، لا هنفصل الاقتضاء والتخير لوحده وهنخلي الوضع ايه لوحده. الاقتضاء والتخير هنسميها حكم تكليفي، والوضع هنسميه حكم ايه وضعي. يبقى اذا لما نقول لك ايه اقسام الحكم عند الاصوليين، هتقول لي والله ينقسم اولا الى حكم تكليفي وحكم وضعي. طب التكليف ينقسم لايه؟ لخمس اقسام اللي احنا اشرنا اليها: الايجاب، التحريم، الكراهة، الندب، الإباحة. طيب أقسام الحكم الوضعي: السبب، الشرط، المانع. طيب الحكم التكليفي: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. نستنتج تعريفها من الكلام اللي فات. لو جينا نعرف الإيجاب هنقول هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل على وجه الإلزام. طيب الندب: خطاب الله تعالى الطالب للفعل على وجه الترجيح. التحريم هو خطاب الله تعالى الطالب للترك، او نقول الطالب للكف عن الفعل على وجه الالزام. والمكروه الكراهه: خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الفعل على وجه الترجيح. الاباحه: خطاب الله تعالى المخير للمكلف بين الفعل والترك. هيجي للسبب، هنقول ان السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، زي دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. طيب وجد الدلوك ووجد الوجوب، لم يوجد الدلوك لم يوجد ايه الوجوب. يبقى المسبب يدور وجودا وعدما مع سببه، فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه العدم. لو جينا للشرط، زي مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فالشرط شرط الوجوب هو ايه لاستطاعة السبيل. وكما ان شرط الصلاة صحة الصلاة الوضوء واستقبال القبلة ودخول الوقت إلى آخره. فالعلماء يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الوقت دخل للصلاة، هل معنى ذلك أن الصلاة صحيحة؟ ما فيش صلاة لسه حصلت، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب واحد صلى والوقت ما دخلش، فهنا يلزم من إيه من عدمه العدم. إذا عدم الشرط إن عدم الفعل، لأن حتى لو وجد فهو كعدم وجوده لأنه ليس إيه صحيحا. واذا وجد الشرط ولم يدخل الانسان في العمل ما نقدرش نقول ان العمل اصبح ايه موجودا، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المانع عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم، زي مثلا قتل الوارث لمورثه، ده هو مانع. فاذا وجد القتل وهو هذا المانع لازم من وجوده العدم وهو عدم الميراث. طيب واذا لم يوجد هذا الشرط ما قتلش، لا يلزم من عدمه الايه الوجود ولا العدم، ما قتلش وبعد كده نشوف والله ليه ميراث ولا ملوش ميراث حسب اسباب ايه اخرى وهكذا. طيب كذلك يلاحظ ان الافعال اللي هي الاحكام اللي هي التكليفيه دخل في قدرة المكلف، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف العبد بما لا يستطيع، كما قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمور اللي هي فيها إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة تجد أنها تدور في إمكان المكلف وفي حدود قدرته، لكن الأحكام الوضعية قد تكون في مقدور المكلف وقد لا تكون في مقدور الإيه؟ المكلف، لأن هي مجرد علامات وليست هي يعني بذاتها الحكم المطلوب إيجاده أو المطلوب تركه. فمثلا إحنا بنقول إن السرقة سبب لقطع اليد والزنا سبب للجلد أو الرجم، الزنا والسرقة ده شيء داخل في مقدور المكلف. طيب بنقول مثلا إن دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الإيه الظهر، دلوك الشمس ده هو سبب مقدور المكلف ليس مقدور المكلف. القرابة سبب للميراث شيء مش مقدور المكلف وهكذا. فإذا الحكم الوضعي قد يكون مقدور المكلف وقد لا يكون مقدورا ايه المكلف. فإذا أردنا أن نقول ايه الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هنقول أمرين. الأول الفعل التكليفي بيكون يعني متعلق بفعل من المكلف مطلوب الاتيان به أو مطلوب ايه تركه، أو مخير بين فعله وتركه. الحكم الوضعي هو عبارة عن يعني علامات وأمرات جعلها الشارع لا علاقة لها بطلب الفعل من المكلف أو بطلب تركه، وإنما يترتب عليها حكم معين. فإذا وجد هذا السبب أوجب شيئا، وإذا وجد هذا الشرط أوجب شيئا، وإذا وجد هذا المانع أوجب شيئا أو منع شيئا إلى آخره. طيب نلخص الأقسام والفرق بين التكليف والوضعي. إذن أولا احنا كتبنا أقسام الايه الحكم عند الأصوليين. أولا الحكم التكليفي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير بس، مفيش هنا بقى إيه أو بالوضع. الحكم التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، يعني مفيش حاجة كده تحفظها، نفس التعريف الأولاني بس هتشيل منه كلمة إيه أو بالوضع. وينقسم إلى واحد الإيجاب وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل على وجه الإلزام زي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. زي قول الله تعالى ولا تقربوا لي الزنا، ده خطاب الله، خطاب طالب الكف على سبيل الإلزام يسمى ايه تحريم. ثلاثة الندب، وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل على سبيل الترجيح زي إذا تبايعتم بدين من اللجن المسمى فاكتبوه أو أشهدوا إذا تبايعتم وغير ذلك. أربعة الكراهة، وهو خطاب الله تعالى الطالب للكف على وجه الترجيح كما في الحديث أنه زجر صلى الله عليه وسلم عن الصمر بعد العشاء، هذا عند العلماء يفيد الكراهة. خمسة الإباحة، وهي خطاب الله تعالى المخير للمكلف بين الفعل والترك، زي وإذا حللتم فاصطادوا، يعني لك أن تصيد إذا حللت، مش عاوز تصيد ما تصيدش. فده خطاب من الله يخير المكلف بين الفعل والإيه والترك. طيب ثانيا بقى الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى بجعل شيء، وهو خطاب الله تعالى بجعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه، أو شرطا له أو مانعا منه. بعد كده هنكتب الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. احنا ذكرنا ايه اثنين من الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يبقى هنكتب واحد الحكم التكليفي يتعلق بفعل مطلوب من المكلف ايجاده او تركه، مطلوب من المكلف ايجاده او تركه، او مخير بين الفعل والترك. واما الحكم الوضعي فلا يقصد به شيء من ذلك، فلا يقصد به شيء من ذلك، وانما هو امارات او علامات يعرف بها امر اخر، اثنين الحكم التكليفي يتعلق بأعمال في مقدور المكلف، الحكم التكليفي يتعلق بأعمال في مقدور المكلف. وأما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يتعلق بشيء مقدور للمكلف، فقد يكون مقدورا له كالسرقة التي هي سبب لقطع اليد، كالسرقة التي هي سبب لقطع اليد، وقد يكون غير مقدور له، وقد يكون غير مقدور له كدلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب صلاة الظهر. طيب في إضافة، يعني بند بعد ما انتهينا من الأقسام التكليفي وأقسام الوضعي، في يعني هنعمل كلمة كده أو نبذة بسيطة عن أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية. طبعا احنا الكلام اللي بنذكره هنا على مذهب الايه الجمهور. الحنفية جعلوا الأقسام سبعة وليست ايه وليست خمسة. فإذا كان الجمهور يقول ان أقسام الحكم التكليفي خمسة اللي هي الإيجاز والندب والتحريم والكراهة والإباحة، فالجماعة الأحناف عندهم ان الأحكام سبعة، وهي الافتراض والإيجاز والندب والتحريم والكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية والإباحة. يبقى الأحناف أضافوا قسمين، قسم اللي هو الافتراض، وده هو يعني عند الجمهور متضمن في الإيجاب، فالجمهور لا يفرق بين الإيجاب والإيه والافتراض ولا بين الواجب والفرض، لكن الأحناف خصصوا قسما جديدا سموه الافتراض، وهو أيضا يعني خطاب لله تبارك وتعالى طالب للفعل على وجه الإلزام، ولكنه يتميز عندهم بأنه ثابت بدليل قطع ثبوت قطع الدلالة. وأما الإيجاب أو ثمرته وهو الواجب فهذا وإن كان يعني في النتيجة يجب أو يلزم فعله ويأثم الإنسان بتركه إلا أنه ليس ثابتا بدليل قطعي بل ثابت بدليل ظني زي حديث أحد مثلا. فالأمور اللي هي فرض عند الحنفية لابد أن يكون دليلها آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو حديث متواتر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا تكون الدلالة فيهما إيه قطعية. فإذا ثبت دليل المسألة دليل الإلزام بدليل غير قطعي ففي هذه الحالة يقولون هذا إيجاب وليس افتراض. طيب نفس المسألة جم برضو في التحريم، قالوا والله إذا كان دليل النهي أو طلب الترك على وجه الإلزام ثابت بدليل قطعي فنقول إن هذا يسمى تحريم وأثره الحرمة والمطلوب تركه المحرم. أما إذا كان طلب الترك على وجه الإلزام لم يثبت بدليل قطعي وإنما ثبت بدليل ظني فنقول هذا يسمى كراهة تنزيهية والشيء المطلوب تركه يسمى كراهة تحريمية والشيء المطلوب تركه مكروه تحريما. فجم بقى دي اضطرهم في الكراهة العادية اللي عند الجمهور هم وافقوهم يعني في معنى الكراهة والكراهة التنزيهية، بس حطوا التنزيهية تمييزا لها عن الكراهة الايه التحريمية. فالكراهة التنزيهية عند الحنفية هي الكراهة عند الجمهور، لكن لأن الجمهور ليس عندهم مكروه تنزيها ومكروه تحريما فقالوا الكراهة وسكتوا، لكن الحنفية لما كان عندهم شيء اسمه المكروه تحريما فأتوا بالكراهة اللي هي عند الجمهور وسموها هم ايه الكراهة التنزيهية تمييزا لها عن الكراهة الايه التحريمية. طيب ليه الجماعة الحنفية عملوا كده؟ ليه زودوا القسمين دول؟ ترى أن النتيجة واحدة. يعني لو جيت الجماعة الأحناف تقول لهم طب هو اللي الفرض والواجب مش كل واحد يلزم فعله؟ يقول لك آه. ويثاب على فعله ويعاقب على تركه؟ يقول نعم. طب ليه زودتم القسمين وفرقتم بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني؟ فذكروا جوابا يتعلق بأمر من أمور العقيدة لا فائدة لنا فيه في مسألة الايه أصول الفقه. فقالوا إن الذي ينكر الحكم الثابت بدليل قطعي كافر، الذي ينكر الحكم الثابت بدليل قطعي كافر، والذي ينكر الحكم الثابت بدليل ظني مبتدع وليس بايه بكافر. فلذلك فرقوا بين الافتراض والإيجاب وبين التحريم والكراهة التحريمية حتى نعلم إن الشيء اللي هو فرض إذا أنكره إنسان نقول هذا كافر، والذي الواجب إذا أنكره نقول هذا مبتدع وليس بايه بكافر. لكن الجمهور رأوا في ذلك استطراد لا داعي له بالنسبة لعمل الرجل الأصولي الذي يقول هذا واجب وهذا محرم ويعني ده يلزم فعله وده يلزم تركه، ولا مدخل لنا هنا في مسألة الايه يعني التكفير. لكن يعني ذكر بعض الأصوليين ان في مسألة عند الأحناف هي مسألة في الحقيقة فقهية وليست عقدية، لكن ظهر فيها أثر التفريق بين الفرض والواجب. فعندهم في الصلاة إذا إنسان قرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة فقد أتى بالفرض ولم يأتي بالواجب، أي أن الأحناف يقولون إن قراءة الفاتحة واجبة لكن الفرض أن يقرأ أي شيء من الايه من القرآن. قالوا لأن الأمر بقراءة القرآن ثبت بدليل قطعي في قوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، أما الأمر بقراءة الفاتحة فثبت بحديث الأحاد الصحيح لكنه ليس متواترا وليس آية في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهم يعتبرون أن الإنسان إذا ترك قراءة القرآن بطلت صلاته، وإذا ترك قراءة الفاتحة فيجزئه أن يسجد للسهو إذا قرأ شيئا إيه غيرها، المهم أنه يأتي بشيء من القرآن وتكون صلاته إيه صحيح. فدي مسألة فقهية ظهر فيها الأثر بين الفرض والواجب عند الأحناف. طيب نكتب الفرق بين أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور وعند الحنفية. الفرق بين أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور وعند الحنفية. أول سطر، أما عند الجمهور فالأقسام خمسة كما سبق، وأما عند الحنفية فالأقسام سبعة، فقد أضافوا مع الإيجاب الافتراض، وأضافوا مع التحريم الكراهة التحريمية. وأما ما سماه الجمهور بالكراهة فقد سماه الحنفية بالكراهة التنزيهية، والفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية أن الفرض ثابت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ثابت بدليل ظني، كما أن الفرق بين المحرم والمكروه تحريما أن المحرم ثابت بدليل قطعي والمكروه تحريما ثابت بدليل ظني. وسموا المكروه مكروه تنزيها، وسموا المكروه مكروها تنزيها تمييزا له عن المكروه تحريما، تمييزا له عن المكروه تحريما. واستندوا في زيادة هذين القسمين إلى كون المنكر لما ثبت بدليل قطعي كافر، إلى كون المنكر لما ثبت بدليل قطعي كافر، والمنكر لما ثبت بدليل ظني مبتدع وليس بكافر، والمنكر لما ثبت بدليل ظني مبتدع وليس بكافر. وعلى هذا فمنكر الفرض والمحرم كافر، بخلاف منكر الواجب والمكروه تحريما، بخلاف منكر الواجب والمكروه تحريما. أول السطر: وتقسيم الجمهور أولى، وتقسيم الجمهور أولى، لأنه أكثر اختصارا، ولأن ما ذكره الحنفية لا يؤثر في النتيجة، وهي أن كلا من الفرض والواجب كما أن كلا من المحرم والمكروه تحريما يلزم تركه. طيب، في جزئية أخرى قبل أن ننتقل إلى الكلام تفصيلا عن كل حكم الأحكام دهية، تمر علينا في كتب الأصول وفي كتب الفقه كذلك ألفاظ معينة يحتاج الإنسان إلى أن يعرف لما لم نذكرها، وهذه الألفاظ هل هي أحكام تكليفية أم هي أحكام إيه وضعية، مثل الرخصة، العزيمة، الصحة، البطلان، الفساد، أو كذلك الصحيح والباطل والفاسد. فهذه الألفاظ تمر علينا كثيرا ولا يمكن أن تخرج عن إطار الحكم، هتروح فين برا الحكم؟ نحن لم نذكرها لما فيها من الخلاف، لكن سنبين الرجع فيها إن شاء الله تعالى. طبعا هذه الأشياء اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ألحقها بالحكم الوضعي، ومنهم من ألحقها بالحكم الايه التكليفي، يعني ألحق بعضها بالوضعي وبعضها بالتكليفي، وتجد فريق آخر عكس، اللي حط ده في الوضعي يلاقي واحد أصولي تاني قاله لا ده في التكليفي، يحط ده في التكليف ولا ده في الوضع. والراجح من ذلك ان الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم التكليفي. احنا اشرنا المسألة دي مرة في شرح درس من الدروس ان الرخصة والعزيمة هي لم تأتي باحكام جديدة عما في الحكم التكليفي، لكنها سميت رخصة في مقابل حكم معين في حالة من الحالات. يعني مثلا الرخصة دهيت إباحة لشيء أو إيجاب لشيء كان في الأصل ممنوع أو استحباب لشيء كان في الأصل محرم مثلا، فالرخصة لن تخرج في النهاية عن أنها إباحة لشيء أو استحباب لشيء أو إيجاب لشيء، بس سميت رخصة في ظرف معين، هي مباحة ورخصة أو محرمة ورخصة أو واجبة ورخصة أو مندوبة ورخصة. فالرخصة اللي هي يعني في اللغة السهولة، فالترخيص اللي هو التسهيل يعني. فأكل الميتة ده محرم في الأصل، طيب لو الإنسان كان في حالة اضطرار تحول أكل الميتة من المحرم للواجب، وجب أكل الميتة دفعا للهلاك حتى يكون الإنسان قاتلا لنفسه، طيب هذا الشيء اللي هو إيجاب أكل الميتة للمضطر الإيجاب حكم وفي نفس الوقت يسمى رخصة. طب سمي رخصة ليه؟ لأنه هو ما كانش واجب من حيث الأصل. القاعدة الكلية المستمرة المضطردة تحريم أكل الميتة. فلما كان هذا الحكم أتى في حالة خاصة على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل وهي حالة الاضطرار، ما قلناش الحكم واجب وسكتنا، لأن ده أمر غريب، واجب أكل الميتة واجب إزاي؟ فنقول عليه رخصة. الوجوب هنا أتى على سبيل الرخصة، ربنا سبحانه وتعالى تسهيلا ورحمة ورفقا بالمكلف قال له ده انت يجب عليك اكل الميت لو مضطر، ولا يجوز ان تترك نفسك للموت. ماشي ما تتوسعش في الاكل، لكن يجب عليك القدر اللي هو ينقذ حياتك من الهلاك. لما نقول لا يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين، ده في الحالة العادية لغير عذر. طب لو وجد عذر من اعذار الجمع نقول الجمع مباح. مباح ده حكمه ولا مش حكمه؟ هو من الاحكام الخمسة، لكن سمي رخصة لان الاباحة هنا اتت لسبب او لعذر، ما هياش الاباحة الاصلية، فلذلك سميناها رخصة. فالعزيمة مثلا رجل يعذبك ويكرهك على ان تقول كلمة الكفر، فانت رفضت ان تقول كلمة الكفر، طيب الامتناع عن كلمة الكفر ده واجب، طيب هنا سميناها عزيمة ليه؟ لان في حالة الاكراه الوجوب في الحقيقة ارتفع عنك، لو قلت كلمة الكفر تحت التعذيب فأنت لست بكافر. الصحابي كان يقال له هذا الجعل إلهك من دون الله، يقول نعم تحت التعذيب من شدة البلاء والعذاب بالله. فلما كان قولك لهذه الكلمة تحت كلمة تحت هذه الكلمة تحت التعذيب ليس واجبا، ومع ذلك أنت امتنعت ليس محرما، عفوا قولك كلمة الكفر تحت التعذيب ليس محرما ومع ذلك أنت امتنعت، فنقول أنت أتيت بشيء يسمى عزيمة، والمراد هنا في الحكم المستحب، لا يجب ولا نقول يباح، لكن نقول ده شيء مستحب إنك تصبر ولا تقول كلمة الكفر، لكن ليس واجب عليك. لكن لو قلنا مستحب كده وخلاص ما ينفعش، لأن الأصل إنسان يمتنع عن كلمة الكفر ده واجب مش مستحب، لكن في الحالة دي وجوب الامتناع عن كلمة الكفر ارتفع وصار الامتناع مستحبا فقط نظرا لحالة الإكراه. فهنا قلنا رغم ان ده حكم وهو الاستحباب سميناه عزيمة، عشان نعرف ان لو كان الامر في غير هذه الحالة لاختلف الحكم عن الاستحباب لحكم اخر. يبقى اذا الرخصة والعزيمة لا تأتي يعني بحكم جديد غير الاحكام الخمسة، هي قد تأتي بحكم جديد بالنسبة للحالة اللي احنا فيها، لكن ما تأتيش بحكم سادس غير الاحكام اللي احنا عارفينها، هي الاحكام يا مباح يا مكروه يا مندوب يا محرم يا واجب، والرخصة والعزيمة لم تخرج عن ذلك. حتى إذا اختلف العلماء في أمر هل يسمى رخصة وعزيمة نفس الشيء، لم يخرجوا عن الأحكام الخمسة، زي قصر الصلاة للمسافر، واحد يقول لك دي رخصة، التاني يقول له لا يا عم رخصة دي بتقل من شأن الموضوع، دي عزيمة. الرخصة أنه يصلي صلاة تامة، والعزيمة أنه يقصر في الصلاة للمسافر وهو دي الأفضل. فنقول ماشي سواء سميت رخصة أو عزيمة فحكم القصر في حالة السفر مستحب عند الجمهور، يعني البعض بيوجبه، فلم تأتي أيضا بحكم جديد غير الأحكام الخمسة. طيب نيجي بقى للحاجات التانية اللي هي الصحة والبطلان والفساد. هذه الأشياء في الحقيقة لا تندرج تحت الواجب ولا المستحب ولا المحرم ولا المكروه، لكنها مجرد علامة على أمر آخر. فالبطلان معناه صحة العمل سواء كان عبادة أو عقد، والصحة معناه نفوذ هذا الايه العمل أو الاعتداد به سواء كان عبادة أو عقدا. فهي في هذا تشبه الأحكام الوضعية التي هي أمارات لأشياء أو علامات على ايه على أشياء، ولهذا كان الراجح أن نضع الصحة والبطلان والفساد تبع الأحكام الوضعية وليس تبع الأحكام الايه التكليفية. طيب نكتب الكلمتين دولت عنوان: هل تعتبر الرخصة والعزيمة والصحة والبطلان والفساد من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية؟ علامة استفهام. ملخص إن شاء الله المرة القادمة. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.